الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. جملة اقتربت الساعة ما محلها من الإعراب؟ لا محلها. نعم، لماذا؟ أحسنتم، نعم، لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. هذا الاستئناف استئناف نحوي أو استئناف بياني؟ نحوي. أحسنتم، إنه قد افتتح بها الكلام. ما الاستئناف البياني؟ تكون الجملة الثانية. نعم. نعم، بمثابة جواب عن سؤال الناشئ عن الأولى. نعم، أحسنتم. صراط الذين أنعمت عليهم، جملة أنعمت هل لها محل من الإعراب؟ لماذا لا محل لها؟ لا محل لها، صلة الموصول. أحسنتم، بارك الله فيكم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، جملة والله أعلم بما ينزل هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها. نعم، لماذا؟ أحسنتم، نعم، أحسنتم، لا محل لها من الإعراب لأنها جملة معترضة، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الرابعة التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة ما تلته وليس العمدة، نحو: أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى، وقيل بدل منها، ونحو: مستهم البأساء والضراء. فإنه تفسير لمثل الذين خلوا من قبلكم، وقيل حال من الذين، ونحو: كمثل آدم خلقه من تراب، الآية. فجملة خلقه من تراب تفسير لمثل، ونحو: تؤمنون بالله ورسوله، بعد: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقيل مستأنفة، والمعنى: آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم. وعلى الأول هو جواب الاستفهام، وصح ذلك على إقامة السبب السببي، وهو الدلالة مقام المسبب وهو الامتثال. وخرج وصح ذلك وليس العمدة. نعم شيخ أبو بكر، وصح ذلك على إقامة سبب السبب، وهو الدلالة مقام المسبب وهو الامتثال. نعم، هكذا عند المشايخ النسخ، مقام المسبب أو مقام السبب؟ أنا عندي النسخة الأولى. نعم، مقام السبب. نعم، هي مقام السبب وهو الامتثال، مقام السبب، وسيتبين هذا إن شاء الله. نعم، هو الدلالة مقام السبب وهو الامتثال. وخرج بقولي وليس عنده الجملة المخبرة بها عن ضمير الشان، فإنها مفسرة له، ولها محل بالاتفاق، لأنها عندة لا يصح الاستغناء عنها، وهي حالة محل المفرد. وكون الجملة مفسرة لا محل لها هو المشهور. وقال الشلبين: التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له محل فهي كذلك، إلا سلام. فسأل نحو: ضربته من نحو زيدا ضربته، التقدير: ضربت زيدا ضربته. ولا محل للجملة المقدرة لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها. والأول نحو: إنا كل شيء خلقناه بقدر، التقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه مذكورة فسيرة بخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر لإنا، فكذلك المذكورة. ومن ذلك زيد الخبز يأكله فيأكله في محل رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة وهي في محل رفع على الخبرية كزيد. واستدل بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمن يبت وهو آمن. فظهر الجمع في الفعل فسر الفعل المحذوف الخامسة الواقعة لهذا اللقب نحو إنك لمن المرسلين بعد قول ياسين والقرآن الحكيم ونحو إن لكم لما تحكمون بعد قوله أم لكم أيمان علينا بالغة. وقيل ومن هنا قال ثعلب لا يجوز زيد ليقوما لأن الجملة المخبر بها لها محل وجواب القسم لا محل له. ورد بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسموا بالله لنبوئنهم وكذلك التقدير فيما أشبه ذلك. فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد جواب. تنبيه يحتمل قول الفرزدق تعشف إن عاهدتني لا تخونني كون لا تخونني جوابا كقولي أرى محرزا عاهدته ليوافقا فلا محل له. وكونه حالا من الفاعل والمفعول أو منهما فيكون في محل نصب. السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذا ولو ولولا أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا نحو إن جاءني زيد أكرمته. السابعة التابعة لما لا موضع له نحو قام زيد وقعد عمد إن لم تقدر الواو للحال. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة التفسيرية أي الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التفسيرية. قال وهي الكاشفة أي المبينة لحقيقة ما تليه وليست عمدة نحو وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة الاستفهام هل هذا إلا بشر مثلكم مفسرة للنجوى كاشفة لحقيقة النجوى ما نجواهم هل هذا إلا بشر مثلكم. وعليه فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب هل هذا إلا بشر مثلكم على أنها تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قال وقيل بدل منها إذا كانت بدلا من النجوى فما محلها من الإعراب. نعم محلها النصب. نعم أحسنتم. ونحو مستهم البأساء والضراء في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء والضراء فإنه تفسير لمثل الذين خلوا من قبلكم. على هذا هذه الجملة لا محل لها من إعراب. وقيل حال من الذين وإذا كانت حالا من الذين فما محلها. محلها النصب. نعم على أنها تفسيرية لا محل لها وعلى أنها حال لها محل وهو النصب. ونحو كمثل آدم خلقه من تراب في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فجملة خلقه من تراب تفسير لمثل. إذن ما محل خلقه من تراب؟ لا محل لها لأنها تفسيرية. نعم أحسنت. ونحو تؤمنون بالله ورسوله بعد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم قيل مستأنفة. وإذا كانت مستأنفة فهذا استئناف بياني لأنها في جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف نفعل فالجواب تؤمنون هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كيف نفعل تؤمنون بالله ورسوله. فلا محل لها من إعراب لأنها مستأنفة وهذا الاستئناف استئناف بياني. قال ابن هشام رحمه الله والمعنى آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم لأن الجزم يدل على أنها مسبوقة بطلب كما قال ابن هشام نفسه رحمه الله في القطر فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزم جزم. فالجزم يدل على أن تؤمنون معناها آمنوا وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، تؤمنون يقرأها آمنوا بالله ورسوله. قال وعلى الأول يعني على أنها تفسيرية لا محل لها من الإعراب، هو جواب الاستفهام، تؤمنون جواب الاستفهام. قال وصح ذلك على صح ذلك يعني صح صح ذلك يعني جواب الاستفهام لا يكون مجزوما. كيف جزم هنا؟ يعني كيف صح الجزم هنا؟ جواب الاستفهام لا يكون مجزوما، كيف صح الجزم في يغفر لكم؟ وصح ذلك على إقامة سبب السبب وهو الدلالة، مقام السبب وهو الامتثال. يعني ليس المعنى إن دللتكم غفر لكم، لا، المعنى إن امتثلتم غفر لكم، يعني المعنى امتثلوا يغفر لكم. فالمغفرة مترتبة على الامتثال الذي الدلالة سببه، أقيم سبب السبب وهو الدلالة، مقام السبب وهو الامتثال، عبر بالدلالة والمراد الامتثال. مغفرة الذنوب هل هي مرتبة على الدلالة أو على الامتثال؟ على الامتثال. فهكذا يوجه هنا أنه أقيم سبب السبب وهو الدلالة، مقام السبب وهو الامتثال. وخرج بقوله وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، مثلا هو زيد عالم، هو زيد عالم، جملة زيد عالم جملة مفسرة للتي قبلها، لكن لا تسمى في اصطلاح جملة تفسيرية مع أنها كاشفة لحقيقة ما قبلها. لماذا؟ لأنه قال وليست عمدة، وهذه الجملة زيد عالم خبر عنه، قال فإنها مفسرة له ولها محل باتفاق، لأنها عمدة لا يصح الاستغناء عنها، وقد اشترط هو في الجملة التفسيرية ألا تكون عمدة. قال وهي حالة محل المفرد، لأنها خبر، الأصل في الخبر الإفراد، وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور. وسيذكر الآن قولا آخر وهو قول الشلوبين من نحاة الأندلس. قال الشلوبين التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، يعني لا يحكم فيها بحكم مضطرد، انظر في المفسر، إن كان له محل فالمفسر له محل، وإن كان المفسر لا محل له فالمفسر لا محل له. قال الشلوبين التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان له محل المفسر فهي كذلك وإلا فلا. فالثاني الذي لا محل لما تفسره نحو ضربته من زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا هل لها محل؟ لا محل لها. لماذا؟ أحسنت، لأنها مستأنفة. فالجملة التي فسرتها أيضا مثلها لا محل لها من الإعراب. قال ولا محل للجملة المقدرة ضربت زيدا لأنها مستأنفة، فكذلك تفسيرها ضربته التي هي جملة تفسيرية كذلك. قال والأول أي الذي لما تفسره محل، نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر، التقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك خلقنا المقدرة في موضع رفع لأنها خبر لإن، فكذلك المذكورة يكون لها محل من الإعراب. قال ومن ذلك زيد الخبز يأكله، ما أصل الكلام؟ نعم أحسنتم، زيد يأكل الخبز يأكله. قال فيأكله في محل رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، الجملة المحذوفة يأكل الخبز وهي في محل رفع. قال لأنها مفسرة للجملة المحذوفة وهي في محل رفع عن الخبرية لزيد. واستدل بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ما أصل الكلام؟ أحسنت أحسنت، فمن نؤمن أي نحن نؤمنه، فمن نؤمن نؤمنه. قال فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف، فظهر الجزم في الفعل المفسر نؤمنه للفعل المحذوف نؤمن، في قولك من نؤمن نؤمنه. لكن لا نعم شيخنا، على هذا القول يعني ما الفرق بين الجملة المفسرة والجملة التابعة؟ الجملة التابعة سبق في الجمل التي لها محل من الإعراب أن الجملة التابعة لما له محل لها محل من الإعراب، وسيأتي قريبا إن شاء الله أن الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب أيضا لا محل لها من الإعراب، فكذلك التفسيرية على قول الشذوبين هي كالمفسرة، المفسرة إذا كانت لا محل لها من الإعراب المفسرة كذلك، وإذا كان لها محل من الإعراب المفسرة كذلك. لكن قول الشلوبين يعني رده ابن هشام في المغني، وكل أمثلته كما ذكر الأزهري في شرحه يعني فيها نظر، لأن جملة الاشتغال ليست في الاصطلاح ليست جملة تفسيرية. نعم هي يعني يحصل بها التفسير في المعنى، لكن ليست لا يصدق عليها في اصطلاح أنها جملة تفسيرية، لذا فالمعتمد ما صدر به ابن هشام، والتصدير يقتضي التشهير. المعتمد ما صدر به من أن الجملة التفسيرية لا محل لها من إعراب مطلقا. الخامسة من الجملة التي لا محل لها من إعراب الواقعة جوابا للقسم، قال نحو إنك لمن المرسلين بعد قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين هذه الجملة واقعة جوابا لقسم فلا محل لها من إعراب. ونحو إن لكم لما تحكمون بعد أم لكم أيمان علينا بالغة، كذلك إن لكم لما تحكمون هذه جواب لقسم، لأن أم لكم أيمان، الأيمان جمع يمين واليمين القسم. طيب قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جملة إن الإنسان لفي خسر ما محلها من الإعراب؟ لا محل لها. لماذا؟ نعم كلا. نعم شيخنا، نعم لأنها واقعة جوابا لقسم، أحسن. طيب كلا لينبذن في الحطمة، هل يقال لينبذن لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جوابا لقسم؟ نعم يقال، أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، نعم يقال هذا لينبذن لا محل لها من الإعراب، يعني لا يشترط أن يذكر حرف القسم. استدلنا على القسم هنا، ما الدليل؟ كيف عرفنا أن هذا قسم؟ اللام، أحسنت، هذه اللام الواقعة في جواب القسم. نعم قال رحمه الله قيل، ومن هنا قال ثعلب، ثعلب صاحب كتاب الفصيح من أصحاب الإمام أحمد، ومن هنا قال ثعلب لا يجوز زيد ليقومن. لماذا؟ قال لأن الجملة المخبرة بها لها محل، سبق هذا، الجملة الواقعة خبرة لها محل من الإعراب، وجواب القسم لا محل لها، يعني يتنافيان، الجملة المخبر بها لها محل من الإعراب وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، فتنافيا. هذا وجه قول ثعلب. قال ورد، يعني وردت جملة جواب القسم خبرا، ورد يعني بورودها خبرا في مواضع، من ذلك قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، هذه الجملة جواب لقسم وقد وقعت خبرا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ندخلنهم كذلك، فهذا التركيب تركيب صحيح جار على ما تتكلم به العرب. قال والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، وكذلك التقدير فيما أشبه ذلك، فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب. الخبر في الحقيقة ليس هو لنبوي أنهم وليس هو لندخي أنهم، بل الخبر هو مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة. التقدير أقسم بالله نبوي أنهم، هذه كلها هي، نعم أحسنت، هي في محل رفع خبر. فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة. ثم قال تنبيه: يحتمل قول الفرزدق تعشف إن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يذئب يصطحباني، يحتمل كون لا تخونني جوابا، يعني أنها واقعة جوابا لقسم، يعني جوابا لعاهدتني بأنه بمنزلة القسم. قال: كقوله أرى محرزا عاهدته ليوافقن. يريد ابن هشام بهذا الاستدلال بالبيت الثاني على أن عاهدتني في البيت الأول بمزيد القسم، أرى محرزا عاهدته ليوافقا. يقول إن عاهدتني في البيت الأول بمزيد القسم كما هي هنا بمزيد القسم، فجملة ليوافقا جواب لعاهدته. قال: فلا محل له، يعني لا تخونني لا محل له. لماذا؟ لأن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. قال: وكونه أيضا يحتمل كونه حالا من الفاعل أو المفعول أو منهما. إذا كان حالا من الفاعل، الفاعل هنا هو التاء في عاهدتني، والتقدير عاهدتني حال كونك غير خائن، هذا إذا جعلتها حالا من الفاعل. وإذا جعلتها حالا من المفعول عاهدتني، الياء هي المفعول، فالتقدير عاهدتني حال كوني غير مخون لك، حال كوني غير مخون لك. قال: أو حالا منهما، يعني من الفاعل والمفعول، من التاء والياء في عاهدتني، والتقدير حال كونك غير خائن وحال كوني غير مخون لك. إذا كان حالا، يعني من الفاعل أو من المفعول أو منهما معا، إذا كان حالا ما محله من الإعراب؟ في محل النصب، أحسنت. إذن لا تخونني هذه الجملة إذا كانت جوابا لقسم فلا محل لها من الإعراب، وإذا كانت حالا فمحلها النصب. المؤلف رحمه الله يريد أن يحرك ذهنك حتى تفهم المسألة السابقة. ثم قال: السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذا ولو ولولا. هذه الثلاثة كلها شرطية غير جازمة، فجوابها لا محل له من الإعراب. مثلا: إذا جاء زيد أكرمتك، أكرمتك لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جوابا لشرط غير جازم. لو جاء زيد أكرمتك كذلك لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جوابا لشرط غير جازم. لولا زيد لأكرمتك كذلك أكرمتك لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جوابا لشرط غير جازم. قال رحمه الله: أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا، نحو إن جاءني زيد أكرمته. إن حرف شرط جازم، أكرمته لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. إذن الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية لها محل من الإعراب كما سبق. أما إذا وقعت جوابا لشرط غير جازم أو لشرط جازم لكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا فلا محل لها من الإعراب. السابعة التابعة لما لا موضع له، هذه الجملة السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، هي التابعة لما لا موضع له، نحو قام زيد وقعد عمرو. قام زيد لا محل لها من الإعراب لأنه استأنفة، فالجملة المعطوفة عليها قعد عمرو مثلها لا محل لها من الإعراب لأنها تابعة لما لا محل له. لكن إذا قدرت الواو للحال فجملة قعد عمرو في محل نصب الحال، هذا قوله إن لم تقدر الواو للحال. أما إذا قدرتها للحال فجملة قاعدة عمر في محل نصب حال. والأصل أن تكون الواو عاطفة، فالقول بأن قاعدة عمر لا محل لها إعراب هو المقدم. وقد جمع زواوي رحمه الله تعالى الجمل التي لا محل لها من إعراب في بيت واحد بديع. قال رحمه الله، هذا البيت إن شاء الله نبدأ به المجلس القادم. قال رحمه الله: آليت أي أقسمت، والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. هذا البيت يجمع الجمل السبعة التي لا محل لها من إعراب، نبدأ به المجلس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.